الحسن ينظر عزيزا حسيني ويه للمدامع خلني عدي لك يا خويا وش كثر عندي ما واجه الحسن ينظر عزيزا حسيني ويه للمدامع خلي عديد لك يا خويا وش كثر كان جبدي قطعها بسم يا ابو سكينه قلبك يشوط سهم ويروح ثلثينا وكان عشيها العدا بسهام صوبونا صدرك بخيل عوجي عداك رضونا كان تبدي قطعوها بسم يا ابو سكينة قلبك يشطر سهم ويروح ثلثينا وكان عشيها العدا بسهام صوبونا صدرك بخيل عوجي عداك رضونا ولاطف العين دي على صدري ينذي بحواس مع شهقته والسهم انظر لنا بي يا ابو سكين برقبته ولاطف العين دي على صدري ينذب حواس مع شهقته والسهم انظر لنا بي يا ابو سكين برقبته يا أبو سكين لا على صدري تربع طاغي بن عالة وحبر وداجي راسي على الرمح شالة وجسمي ما ضل عالتراب مقطع وصالة ولا علت بالخيل صدري ترضى خيالة لا على صدري تربع طاغي بنعالة حبر وداجي وراسي على الرمح شالة وجسمي ما ضل عالتراب مقطع وصالة ولا علت بالخيل صدري ترضى خيالة الحسن ينظر عزيزة حسين ويه للمدامع خلنا عديد لك يا خويا وش كثر عندي مواجع شان كبدي قطعوها بسم يا ابو سكينه قلبك شطر سهم ويروح ثلثينه وشان عشي هالعدى بإسهام صوبونه صدرك بخيل عوجي أعداك رضون ولا طفل عندي على صدري ينذبح واسمع شغقته والسهم انظر لنا بي يا ابو سكين برقبته لا على صدري تربع طاغي بن عالم حبر وداجي وراسي على الرمح شالة جسمي ما ظل عالتراب مقطع وصالة ولا علت بالخيل صدري ترضى خيالة ولا علت بالخيل صدري ترضى خياله يا ابو السجادي يا حسين وانا كان اندفن يم الزيجيه يا ابو السجادي يا حسين غريب وتندفن بالغاضريه يا ابو السجادي يا حسين وانا كان اندفن يم الزكيه يا ابو السجاد يا حسين غريب وتندفن بالغاضرية لا خيام عندي يشبوها ولا يتامى يلي يروعوها ولا حريمي بعدي يسبوها وفي مجالسهم يدخلوها لا خيم عندي يشبوها ولا يتامى يلي يروعوها ولا حريمي بعدي يسبوها وفي مجالس هم يدخلوها يا ابو السجاد يا حسين انا قلبي تفتت من مصابك يا ابو السجاد يا حسين ولا غربة أبد مثل اغترابة يا ابو السجاد يا حسين أنا قلبي تفتت من مصابك يا ابو السجاد يا حسين ولا غربة أبد مثل اغترابة بس أواصي بزينب الحورة لا تظلي بيوم مكسورة وكان عفتوها تشوفوها بالحبل يا حسين مجرورة بس أواصي بزينب الحورة لا تظلي بيوم مكسور كان عفتوها تشوفوها بالحبل يا حسين مجرورة يا ابو السجاد يا حسين وانا كان الدفن يم الزكية يا ابو السجاد يا حسين غريب وتندفن بالغاضرية يا ابو السجاد يا حسين وانا كان اندفن يم الزكية يا ابو السجاد يا حسين غريب وتندفن بالغاضرية اي غريب وتندفن بالغاضرية لا خيم عندي يشبوها ولا يتامى يلي روعوها لا حريمي بعد يسبوها وفي مجالسهم يدخلوها لا خيم عندي يشبوها ولا يتامى يلي روعوها لا حريمي بعد يسبوها وفي مجالسهم يدخلوها يا ابو السجاد يا حسين انا قلبي تفتت من مصابه يا ابو السجاد يا حسين ولا غربه ابد مثل اغترابك بس اوصي بزينب الحوره لا تظلي في يوم مكسوره وكان عفتوها تشوفوها بالحبل يا حسين مجرورة بالحبل يا دمع عسى نادى الحار وينك يا ابني يا جسى هذا حسين ضي العين ليش افته وسط الظلال لازم تنصره ودمك تبذله دون يا ابني وما اريدك تخذله والسعادة يا عزيزي بكربلة واللي ويا حسين ظلنا للعلا دمع عسى نادى الحق وينك يا ابني يا جسا هذا حسين يضيع العين ليش شفته وسط الظلال لازم تنصره ودمك تبذله دون يا ابني وما اريدك تخذله والسعادة يا عزيزي بكربلة والسعادة يا عزيزي بكربلة واللي ويا حسين ضلنا للعلا لازم تنصره ودمك تبذله دون يا ابني وما اريدك تخذله والسعادة يا عزيزي بكربلة واللي ويا حسين ضلنا في العلا دمع عسى ينادى الحال وينك يا ابني يا جسار هذا حسين يضيع العين ليش شفته وسط الظلال لازم تنصره ودمك تبذله دون يا ابني وما اريدك تخذله والسعادة يا عزيزي بكربلة واللي ويا حسين ضل نار